بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية ذكر ولود بلا أم. قال رحمه الله: ويسن نكاح واحدة دينة. يسن نكاح واحدة، يقول السنة أن ينكح واحدة، وهذه الواحدة لما قال يسن كأنه يشير إلى الهدي والسنة أن يتزوج واحدة. والواقع من نظر إلى السنة علم أن السنة التعدد، وأن الواحدة خلاف الأفضل، وأن الأفضل إن قدر على أن يعدد عدد، وإذا لم يقدر أو خاف عدم العدل كما تقدم فلا إشكال، لكن إذا كان قادرا على أن يعدل فالأفضل والسنة أن يعدل، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدل أنه عدد في نكاحه. فيقول هنا بقوله يسمى واحدة السنة من حيث الأفضلية والأحسن والأكمل أن تكون أن يكون معددا، لأن التعدد له مصالح ذكرناها وأشرنا إليها، خاصة إذا كان الرجل هدفه من التعدد الإحسان إلى المرأة أو إحسان إلى أيتامها أو تخفيف الشر على المسلمين بالزواج ونحو ذلك من المقاصد الحسنة. قال رحمه الله: يسن نكاح واحدة دينة. دينة، قوله دينة أي ذات دين، والدين تختلف مراتبه. فهناك المرأة الدينة التي بلغت أعالي الدرجات في دينها واستقامتها ومحافظتها، وهذا النوع أثنى الله عليه من فوق سبع سماوات وأشاد بفضله ومكانته، فقال سبحانه وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة الدينة أفضل من غيرها، وقدمها المصنف لأن خير الناس وأفضل الناس من كان عنده دين، وبقدر الدين يتفاضل العباد. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل: يا رسول الله، من خير الناس؟ من هو خير الناس ومن هو أفضلهم؟ ما قال صلى الله عليه وسلم: أغناهم ولا أرفعهم حسبا أو نسبا أبدا. قال: أتقاهم، أي خير الناس أتقاهم لله سبحانه وتعالى. فخير النساء أتقاهم لله عز وجل، ويعبر العلماء بمعنى التقوى في قولهم دينة. هناك مراتب. المرتبة الأولى أن تكون المرأة ذات دين، بمعنى تحافظ على الصلوات، تحافظ على الواجبات، تمتنع من المحرمات، لكنها ليست بحريصة على الفضائل. هذه مرتبة. المرتبة الثانية أن تكون محافظة على الواجبات، تاركة للمحرمات، تفعل الفضائل أحيانا وتتركها أحيانا. الحالة الثالثة أن تكون كما سبق، ولكنها لا تترك فضلا ولا طاعة، تحرص كل ما عملت بخير حرصت عليه. فحينئذ في هذه المرتبة الثالثة لا تخلو من ضربين: إما أن تكون حريصة على الفضائل والنوافل لنفسها كقيام الليل وصيام النهار ونحو ذلك من الطاعات التي يكون نفعها خاصا بها، وقد يلتحق في هذا النفع المتعدي نسبيا كأن تكون عندها مال ودائما تنفق، فيكون نفعا متعدا، لكن في الغالب أن يكون ليس عندها علم. هذا مرادنا، أن نفعها للغيب محصور، أن طاعتها ودينها وكثرة الخير فيها من جهة النوافل والطاعات. النوع الثاني والضرب الثاني أن يكون نفعها كهذه ومتعد إلى الغيب، كطالبة علم وداعية إلى الله ونحو ذلك، فأفضلهن الأخيرة. فإن كانت ذات علم ومحافظة على دينها واستقامتها وتنشر علمها وتدعو، فهذه أفضل وأكمل. ولكنها تحتاج إلى رجل صابر، يعني ينبغي أن يعلم أن اشتغالها بالدعوة لأنها سيكون على حساب أمور في بيتها. فمثل هذه في الحقيقة في الأصل على المرأة أن تحفظ بيتها، هذا الأصل، ولا تخرج الدعوة وتترك ما فرض الله عز وجل عليها من تربية أولادها وبناتها، لأن الله فرض عليها أن تدعو الأقربين أولا فتبدأ ببيتها. ولا شك أنه من الخطأ أن تترك حقوق البيت وحقوق الزوج لتخرج إلى الدعوة وتحضر المجالس والمحاضرات وتضيع هذه الحقوق الآخر والواجب، ولكنها تقوم بترتيب نفسها وإحسان التصرف مع بعلها وحقوق أولادها بحكمة وفطنة. والزوج الصالح يساعدها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يساعدها ويعينها لكن في حدود شرعية بشرط أن لا يعرض نفسه بالحرام وأن لا يعرض أولاده بالضيعة. فالمرأة التي بلغت أعالي الدرجات مثل هذا النوع من الداعيات الصالحات لا شك أنه أفضل. لكن ينبغي كما ذكرنا على الزوج إذا أقدم على هذا النوع من النساء أن يضع في حسبانه اشتغالهن بالدعوة وحرصهن على الخير، وأن هذا يترتب عليه تبعات ومسؤوليات، فقد يقع في نفسها شيء أو يحدث ما يوجب النفرة بين الزوجين بسبب عدم إحسان التصرف في مثل هذا النوع من النساء. أما النوع الذي هو دون ذلك فإن الفضل في زواجه يتفاضل على حسب المراتب، لكن هناك نوع في بعض الأحيان تفضل المرأة من جهة القرابة إذا كانت قريبة ووجدت أمور تفضل النكاح منها، فالبينة القريبة لا شك أنها أولى وأحرى، وسيأتي إن شاء الله قوله أجنبية سنبين هذا عند قوله. فقد يفضل نكاح البينة بوجود صفات أخرى، وخاصة إذا اقترن نكاح المرأة ببر الوالدين، فإن الرجل الذي يحرص على الزواج من امرأة يرضى عنها والدها وترضى عنها والدته حري به أن يبارك الله له في زواجه وأن يبارك الله له فيما أقدم عليه من نكاح. أما إذا أقدم على النكاح بشيء فيه عقوق للوالدين فقد تنزع البركة من هذا النوع من النكاح، فيحرص على أن يطلب امرأة يجمع فيها بين رضا الله سبحانه وتعالى ورضا والديه. فإن كانت المرأة غير دينة فهذا طبعا يتفاوت بحسب ما ذكرنا من النساء في الدين، كما أن الدين يتفاوت كذلك ضعف الدين يتفاوت. فإذا كانت طبعا إذا قلنا غير دينة يعني أنها ليست يعني تختلف، لكنها في الأصل مسلمة، لأن غير المسلمة لا نتكلم عليها، هذه الكتابية لها أحكام خاصة سنتكلم عليها. أما الوثنية فلا يجوز نكاحها البتة، المشركات والوثنيات والملحدة التي لا دين لها نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا يجوز نكاحه، هذا النوع من النساء لا يجوز نكاحه إلى الأبد حتى تسلم، وإذا أسلم جاز نكاحه. أما وهي على وثنيتها فلا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المجوسية المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناسحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. فالشرك والوثنية أمرها عظيم، ولكن الله خص الكتابية لأن هناك نوع من الرضا بالدين لأن هذا الدين، وهناك قاسم مشترك وإن كان فيه تباين بين الديانات، لكنك تستطيع مدام أنها ارتابط الدين وارتابط الطاعة تستطيع أن تدخلها بالإسلام. ولذلك جاز نكاح الكتابية ولم يجز أن ينكح الكتابي مسلما، وهذا يدل على أن القصد التأثير. نرجع إلى ما نحن فيه، إذا لم تكن دينا فهذا يتفاوت، هناك المرأة التي هي ضعيفة الدين ويكون يعني ضعفها بترك الواجبات أو فعل المحرمات فيختلف هذا، هناك واجبات إذا تركت حكم بكفرها ولا إشكال، وهناك محرمات إذا وقعت فيها تعدى ضررها إلى الغير، مثل الزانية التي هي ناقصة الدين كالزانية لا يجوز أن يتزوجها. ولذلك قال الله عز وجل: وحرم ذلك على المؤمنين. ومذهب طائفة من العلماء رحمه الله أنه لا يجوز نكاح الزانية إلا بشرطين: الشرط الأول استبراؤها من الزنا أن تنتهي عدتها، والشرط الثاني أن تتوب إلى الله من زناها. ولذلك لما جاء مرثد بن أبي مرثد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح عناقا منعه من ذلك، ونزلت الآية. وأما ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام إن امرأتي لا ترد يد لامس، هذا حديث ضعيف، وتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عليه كلاما نفيسا وبين ضعفه، ولكن على القول بتحسينه كما حسنها الحاكم وبعض المتأخرين يميل إلى تحسينه، على هذا القول لو فرض أجاب ابن القيم جواب حسن وقال إن المراد بقوله لا ترد يد لامس ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الرجل الخدم والعشير، كانوا يتركون للعشير أن يستمتع بالمرأة باللمس ونحو ذلك ولا يصل إلى الزنا. لكن هذا الحديث في الحقيقة حتى لو صح فيه دليل يدل على أنه لا يجوز استبقاء مثل هذا، لأنه قال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها. قال: يا رسول الله إني أخشى أن تتبعها نفسي، فقال عليه الصلاة والسلام: فأنفكها. فكأن حال الضرورة أن تدعها نفسي يعني أني تعلقت بها وأحبها، فإن طلقتها سأعود وأزني بها. فقال: أنفكها من مسألة، وهي مسألة تعارض المفسدتين، وللعلماء في هذا الكلام، لكن الذي تطمئن إليه النفس أن حديثها غير ثابت. ولو ثبت وعلى القول بثبوت يصرف إلى مسألة اللمس الذي لا يصل إلى الزنا، فيكون قوله فأنفكها يمسكها لمفسدة اللمس من الأجنبي التي هي أخف من مفسدة وقوعه هو في الزنا. هذا يكون تخريجي على هذا الرجل الذي اختار الإمام القيم على فرض ثبوت الحديث. نرجع إلى مسألتنا التي هي ليست في ديننا. في انتهاك المحرمات ذات المرأة سألت عنها، سأل عنها الزوج الذي يريد زواجها، فقال له: ليست في ديننا. يسأل لماذا؟ هل هي تبيع الواجبات؟ سأل عن نوع الواجبات وسأل عن نوع المحرمات. فإن كانت المحرمات الضرر فيها متعد فلا، لأنه لا يؤمن أن يسري الفساد إلى أولاده وذريته. وهناك تفصيلات في مسألة الزواج من غير الدينة، فإذا غلب على ظن الناكح أنه سيهديها وأنه سيؤثر عليها، خاصة إذا كانت قريبة، فإنه يعزم ويتوكل على الله إذا أمره والداه، وغلب على ظن أنه سيدعوها ويؤثر عليها، وهذا مخرج من نكاح كتابية. فإن نكاح كتابية من أجل دعايتها إلى الإسلام، فإذا كانت قريبة وأمر بها الوالد وكان دينها خفيفا، لكنك إذا تزوجت بها قوي دينها وقوي استقامتها، فإنه مما يرغب أن تنكحها، ولا بأس في هذه الحالة من إقدام على زواجها والنكاح. بالنسبة لمسألة الأذان إن شاء الله سيبقى ترتيب، يعني أترك المجال إن شاء الله من الأسئلة، لأني والله أخشى الإثم يعني لو خرجت ولم يسأل أحد هذا، يعني ما استطعت يعني طيلة الأسبوع أنا أفكر، لأنه لو أحد عنده سؤال فيحاسبني الله على سؤال، فكنا نتفق على أن ما في أسئلة، لكن إن شاء الله سنسير على الترتيب والله يعين، يعني إن شاء الله سيكون هناك تقدير من بعض الأخوة للوقت إن شاء الله. قال رحمه الله: أجنبية. يقول رحمه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: أجنبية. الأجنبية مؤاخذة مأخوذة من المجانبة بمعنى المباعدة، ومنه سميت الجنابة أن صاحبها يبتعد عن فعل الصلاة. والأجنبية ضد القريبة، ومعنى ذلك أن المصنف يميل إلى تفضيل نكاح الرجل من غير قرابته، وهذا مدري على أنه أنجب للولد. ويذكر بعض الأطباء من المتقدمين والمتأخرين أن النكاح من غير القريبة أنه أفضل لنجابة الأولاد، ومنه الأثر المشهور عن ابن عمر: اغتربوا لا تغووا، قالوا إن الاضطرار أن ينكح من غير قريبة وهي التي يعبر عنها بالأجنبية. والحقيقة نكاح القريبة له فضائل وله محاسن، ونكاح الأجنبية له فضائل وله محاسن، والأفضل أن تترك المسألة لتقدير الشخص. الشخص نفسه يستطيع في بعض الأحيان أن يرى أن زواجه من قريبته أفضل، فحينئذ يقبل أن يتزوج من القريبة. وأما التجهيز لنكاح القريبة فهذا في الحقيقة لا يخلو من نظر، فإن القريبة إذا تزوج منها كان أوصل للرحم، ولا شك كون الإنسان يذكر قريبته وتكون في كنفه ويضمها إلى رعايته، لا شك أن هذا من الإحسان إلى القرابة، وهذا صلة رحم. وثانيا أن القريبة أفضل عن الزوج من غير القريبة، وهذا لا شك أنه لو طرأ في مستقبله طرأت أمور أو حوادث أو أصيب بعاهة أو ضرر أو نحو ذلك لوجد أفضل الناس عليه قرابته، ولو تغير مركزه أو جاهه فأصبح في ضيق صبر عليه أرحامه وثبتته قريبته وأحست أن ما دخل عليه من الضرر دخل عليها، وأن ما جاءها من ما جاءه من السوء جاء إليها. كذلك أيضا تكون القريبة أكثر قدرة على احتواء الوالد والوالدة والأخوات والقرابات بعلمها بطبيعة المعاشرة وكيفية كسب رضا أقربائها. وهذا نتكلم عن القريبة العاقلة التي تحسن تقدير الأمور، ولذلك تركنا الأمر لكل رجل أن ينظر في نوعية القريبة. فأنا أقول إذا كانت القريبة بهذه المثابة، أو كانت القريبة من أسرة فيها صلاح وفيها دين وفيها استقامة، فإنك تنتفع منها في نصح القرابات واتخاذ طريقة لاغتنام زواجك منها في الخير. فهناك أمور تقوي جانب القريبة في مثل هذه الأحوال. وأما الغريبة وهي غير القريبة فتارة يكون النكاح منها أحب للإنسان بقوله للولد، والبعد عن بعض الأمراض التي قد تكون موجودة مرافقة في البيت والأسرة، وكأنه يريد أن ينصح لولده من هذا الوجه من باب تعاطي الأسباب، وإلا فلا ينجي حذر من قدر. فلربما فر من أقربائه لعاهة تبتلاه الله بأسوأ منها، ولربما فر من عاهة الدنيا فاحتقر قرابته، خاصة إذا كان لمقصد سيء تبتلاه الله عز وجل بعاهة الأخلاق فخرج أولاده على سوء وبلاء، صلى الله السلامة والعافية. ولذلك النكاح من الغريبة قد يخفى على الإنسان فيه أمور، وأيا ما كان فأفضل ما ينبغي للزوج أن يبحث عنه أولا أن يبحث عن طبيعة البيت الذي يريد أن يتزوج منه، فإن بعض الأسر التي عرفت بالمواقف الطيبة الحميدة وهو الذي يسمى بالحسد، والحسد من الحساب، والحساب أن تقول أبي فلان العالم وجدي الأول الشيخ فلان ووالد جدي كذا، فتحتسب ما لآبائها، وهذا من باب معرفة فضل البيت من باب إنزال الناس منازلهم، هذا يسمى بالحسد. وهذا النوع من الحسد إذا وجد الغالب أن الأسر التي هي ذات علم أو ذات شهامة كبيوت المشيخة والإمرة الذين لهم إمرة ووجاهة غالبا يترفعون عن عوام الناس في تصرفاتهم، فيكون فيهم الكرم وتكون فيهم الشجاعة وتكون فيهم الحرص على السمعة الطيبة، فتكون فيهم خصال حميدة ومواقف طيبة تعين على التأثي بهم في الذرية. ولذلك إذا سمع الولد أن جده فلان وأن جد والدته فلان دعاه ذلك أن يسأل من هو فلان وماذا كان يفعل. وكل منا يدرك ذلك أنه حينما يعلم أنه من بيت جيد أحس أن عليه مسؤولية وأن عليه أمانة أن يحفظ لهذا البيت حقه وأن يحفظ لهذا البيت قدره، فيحرص على أن يتوخى الحذر في أقواله وأفعاله وتصرفاته. هذه أمور حميدة في الذرية والأسرة، فيحرص الإنسان عند نكاحه على هذا النوع من المعادن الطيبة المعادن الكريمة، فإن الله تعالى يضع الخير حيث شاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالبيوت التي عرفت بالذرية الصالحة وعرفت بالاستقامة والمحافظة الزواج منها خير وبركة. وينبغي كذلك أن يتوخى الحذر في الأخلاق، فيبتعد عن الأسر المعروفة بالحمق والعصبية والنزعات الجاهلية حتى لا يؤثر ذلك عليه وعلى زوجه وعلى أولاده وذريته. فإذا أراد أن يختار الزوجة يتوخى الدين الذي هو أساس كل خير ومنبع كل فضيلة، حتى إن المرأة ربما كانت من أسرة غير دينة وهي دينة لكنها بدينها بعد فضل الله عز وجل تستطيع أن تتقي كثيرا من السلبيات وأن تتلافاها وتبتعد عنها. الحرص على المعادن الطيبة مع الدين، فإن اجتمع الدين والدنيا فهذه نعمة عظيمة وخير على خير ونور على نور. قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا حقوا. ومعنى الحديث أن المعادن والأسر فيها معادن، تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، قد تجد معدن من أخرص الذهب وأصفاه وأعلاه وأجله، وهذا المعدن الكريم في الناس، ومعدن تجده من أضعف المعادن وأكثرها شوبا وعيبا، وكذلك بالنسبة للأخلاق. فتجد بعض الأسر فيها حمق وفيها جاهلية وفيها عصبية، ولما جاء الدين ترفض وتقدم العادات والتقاليد على الدين. فهذه المعارات الجاهلية والمآخذ السيئة في الدين إذا تزوج الإنسان منهم لا يأمن أن تسري إلى الأولاد وتسري إلى الذرية. وكم من رجل صالح بحث عن امرأة جميلة فوجدها في منبت السوق وهي على ذلك المنبت، نسأل الله السلامة والعافية، فدمره وأشفق، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من امرأة أخرجت زوجها من بر والديه حتى عق ودعا عليه والداه آناء الليل وأطراف النهار وكان يجلس عند قدم أبيه. وكم من امرأة والعياذ بالله دمرت الإنسان فصرفته عن طلب العلم وعن خلق الصالحين. وهذا معلوم وموجود ومشاهد أن من نظر إلى شيء غير الدين نزع الله البركة منه. فمن تزوج امرأة وهو ينظر إلى يدها وغناها لم يزده الله إلا فقرا وضيعا، لأن نيته يعامله الله بنقيض قصده. إذا كان متاع الدنيا معناه أنه يستغني بغير الله ويفتقر إلى غير الله، وذلك شقاء العبد. فسعادة العبد في الاستغناء بالله جل جلاله والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الحكماء في هذا يقول بعض العقلاء: يوصي ولده: يا بني تزوج امرأة تنظر في يدك ولا تنظر في يدها. تزوج امرأة تنظر في يدك ولا تنظر في يدها، يعني امرأة تنظر إليك وتحس أن عندك الكثير من الدين والاستقامة، لكن إذا جاءت المرأة أدين منك وإذا جاءت المرأة أغنى منك فأصبحت تنظر إلى غناها وتنظر إلى ما في يدها من راتبها أو تنظر إلى ما في يدها من غنى والدها وأنها سترث وأنها كذا، فإن الله لا يزيدك إلا فقط. العاقل الحكيم ينظر هذه النظرة البعيدة أن الزواج ينبغي أن يبنى على الدين. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وذكر المرغبات في النكاح من المال والجمال والحسب والذي يدخل معه النسب والدين. ثم قال فضل فرض وكأنه كنز وشيء عظيم وغنيمة، فاظهر بذات الدين تردت يداك. وهذا يدل على أن الدين يغطي هذه الأشياء كلها. وكم من امرأة فقيرة ولكن الله سبحانه وتعالى أغناها بالدين، وكم من امرأة ضعيفة ولكن الله قواها وجعل عزها بدينها، وكم من امرأة يراها الإنسان فيزدريها ولكن الله جعل فيها قلبا يخاف ويخشاه فيحبها سبحانه. ومثل هذه المرأة الصالحة قد يكرم الله بها الإنسان فتنبت له أو تخرج له أولادا صالحين تقر بها عينه، إذا تقر عينه به خاصة عند النشيب والكبر. المقصود أن من كان قصده ما عند الله سبحانه والحرص على الدين فلا شك أن الله عز وجل سيوفقه وسيجعل له من ذلك خيرا كثيرا. ذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة التي بين فيها الصفات التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في اختياره للزوجة، وهذا البيان فيه تأسف بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفات التي ينبغي أن يطلب المسلم من خلالها زوجته، وكذلك أثنى الله عز وجل على الصالحات أثنى عليهن من فوق سبع سماوات حتى يلفت الأنظار إلى أمانتهن وحفظهن وقيامهن بحقوق الزوجية. وقد تقدم معنا أن المصنف ذكر ست صفات، ثلاث منها تقدم بيانها، ثم شرع في بيان الثلاث الأخيرة فقال رحمه الله بكر، أي يسمى نكاح البكر. وهذه الصفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما قال لجابر رضي الله عنه هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وفي البكر مميزات تعين على غض البصر وحفظ الفرج. ومقصود الشرع من النكاح أن يغض المسلم بصره وأن يحفظ فرجه، فالذكر معينة على ذلك. وأما بالنسبة للسيد فإن فيها صفات تفضل بها على الذكر باعتبار آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر نسائه كن سيدات، وهذا مبني على أمور. إذا نكح الرجل المرأة السيد من خلالها عظم أجره وكان محصنا لثواب فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فمن ذلك أن تكون السيد أرملة، أو يكون للسيد أيتاما يحب أن يتزوجها فيحفظ أيتامها ويجبر خاطرها، أو يكون لهذه الزوجة وجه صلة كأن تكون زوجة لأخيه فيموت عنها ويخلف أيتاما لها أيتاما له فيحب أن يقوم على زوجة أخيه ويرعى أيتامه. فمثل هذه الأمور، مثل هذه المقاصد يعظم بها الأجر وتفضل بها السيد على البكر، لأنها مقاصد شرعية وثواب الإنسان فيها قد يكون أعظم من حظه لنفسه. وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نكح جملة من النساء كنا أزواجا لأصحابه رضي الله عنهم، فطيب الخواطر وكذلك جمع الشمل. فمثل هذه المقاصد العظيمة والمعاني الكريمة تفضل بها السيد لكن من وجه. ومما يدل على هذا الاستنباط الذي اختاره بعض العلماء أن جابر رضي الله عنه لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج فقال له لما سأله فأخبره أنها سيد قال له هل لا ذكرا تلاعبها وتلاعبك؟ ذكر جابر العلة وهي أن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه توفي وترك له أخوات فأحب أن ينكح السيد حتى تقوم عليهم وترعاهم. وهذا مقصد عظيم يعظم به الأجر ويكثر به الثواب فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ودل هذا على أن السيد قد تفضل باعتبارات مثل هذا. ولود بلا أم. يقول رحمه الله ولود بلا أم أي يسن نكاح الولود وهي الصفة الخامسة. والولود هي التي تنجب ومن هنا إذا كان مخيرا بين امرأة ولود وامرأة لا تنجب فإنه عقيم فإنه يقدم الولود على العقيم. والسبب في هذا أن الولود يكثر بها سواد الأمة وكذلك يحفظ بها الرجل بإذن الله تعالى نسله. ولا شك أن بقاء النسل إذا كان صالحا من الخير الذي يبقى للعبد بعد موته كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. فأجمع العلماء على استحباب نكاح الولود وفيه الحديث المشهور تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم وفي رواية مفاخر بكم الأمم يوم القيامة وفي رواية مباهن بكم الأمم يوم القيامة. قالوا فالولود فيها تكفير لثواب الأمة. ثم إن الشرع قصد هذا المعنى بإباحة نكاح الأربع حتى يكثر ثواب الأمة بكثرة الإنجاب فيعز دين الله وتنصر كلمته وذلك مقصود من مقاصد النكاح الشرعي. قال رحمه الله وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوه. قوله ولود بلا أم الصفة الثابتة بلا أم أي أنه صدر المصنف هذه الجملة بقوله يسن ثم ذكر الصفات المسنونة ومنها قوله بلا أم. وعند النظر لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين استحباب أن تكون المرأة بلا أم. ولذلك تصدير المصنف للجملة بقوله يسمى ثم ذكر هذه الصفة السادسة بلا أم محل نظر. ومسألة وجود الأم وعدمها ليس فيها نص شرعي معين. الأم تارة يكون وجودها حسنة وفيه خير كبير على المرأة إذ تثبت بنتها وتؤدبها وتدلها على ما فيه صلاح دينها ودنياها. وتارة تكون الأم على خلاف ذلك والناس فيه مصالح وفيه من هو بخلاف ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. والخير والشر أمر نسبي ويختلف الناس فيه بحسب وجود الأسباب التي تبعث عليه. فالعلماء كما نشى المصنف عليه حينما قالوا إن الأم يفضل نكاح المرأة التي لا أم لها من جهة دفع ضرر التخبيث فإن الأم ربما غارت بانقطاع ابنتها عنها وربما أفسدت البنت على زوجها. وأيا ما كان فهذا أمر يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف البيئات والرجل ينظر الأحر لنفسه. وقد تكون الأم موجودة والمرأة صالحة فلا ينبغي ترك الصالحات لمثل هذه الأسباب المحتملة. وقد قرر الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام مسألة تعارض المفاسد بعضها مع بعض وتعارض المصالح مع المفاسد. وقرر في أكثر من موضع أن هذا أمر يختلف باختلاف الأحوال والبيئات والأشخاص والأزمنة. ومن هنا يترك النظر إلى الناس، فإذا علم أن الأم تفسد الزوجة من خلال أخواتها التي سبق نكاحهن وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يمنعها من ذلك، فإنه حينئذ يختاط لأمره، والعكس بالعكس. لكن ليس في ذلك نص معين كما يفهم من قوله رحمه الله وسلم. قال رحمه الله: وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة. هذه هي الجملة الثالثة التي اشتمل عليها هذا الفصل، وهو النظر إلى المخطوبة. ومن دقة العلماء والفقهاء رحمهم الله أنهم يرتبون المسائل والأحكام على حسب الوقوع. فمن عادة الناس أنهم يختارون أولا، ثم بعد الاختيار يطلب النظر إلى المخطوبة. فشرع رحمه الله في بيان شرعية النظر إلى المخطوبة وبيان محل النظر والقدر الذي يجوز للمسلم أن يراه من مخطوبته. وفي هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، أجمع العلماء رحمهم الله كما حكى غير واحد منهم الإمام القدامى وكذلك الإمام النووي والحافظ بن عبد البر رحمة الله على الجميع، على مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة من حيث الجملة، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ونحن ذلك من الأدلة الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإجماع منعقد على مشروعية النظر إلى المخطوبة. المسألة الثانية، هذا النظر تترتب عليه مقاصد شرعية، ففيه مصلحة، ففيه جلب مصلحة ودرء مفسدة. فهو يجلب المصلحة، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهو يحقق الإلفة والمحبة وطمأنينة كل من الزوجين إلى الآخر، ويدرأ المفسدة، فإن الرجل إذا لم يكن على علم بصفات المرأة ربما كرهها إذا نظر إليها بعد الدخول بها، وحينئذ تقع المفاسد التي لا تحمد عواقبها. فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع لعباده النظر على هذا الوجه حتى تتحقق المقاصد الشرعية وتندرئ المفاسد المترتبة على دخول الرجل على زوجته من غير سرق نظر. ثم في هذا النظر حكمة من جهة أن الله تعالى أعطى الزوجة حق المعرفة لصفات زوجته، وكذلك الزوجة تنظر إلى زوجها حتى تكون على بينة من عندها. وكذلك أيضا هناك مسألة رابعة، وهي: ما هي أحوال النظر؟ النظر له حالتان. الحالة الأولى أن يكون بعلم علم المرأة، والحالة الثانية أن يكون بعلم منها. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمسلم أن يقدم على النظر إلا إذا غلب على ظنه، خاصة في الحالة الأولى، إلا إذا غلب على ظنه أنه يقبل. ومن هنا قال بعض العلماء: إنه إذا غلب على ظنه أنه لا يقبل، وأن المرأة لا ترضاه ووليها لا يقبله زوجا لها، فإنه لا ينظر إليها، لأنه ليس ثم موجب شرعي لاستثنائها من الأصل الذي يحرم عليه النظر إلى الأجنبية. فأما النظر دون علم المرأة فهو أن يختبئ الرجل للمرأة ويراها في حال خروجها وحال مخالطتها في الخارج للناس، حتى ينظر إلى حشمتها وحيائها وطريقة محافظتها على دينها. والمرأة العفيفة الصالحة لها سمات ولها أمارات وعلامات، والخير الذي غيبته القلوب يظهره الله في القوالب. فالمرأة إذا كانت صالحة ظهر صلاحها في حشمتها وعفتها وبعدها عن مخالطة الرجال حتى في طريقة مشيها، فإن هناك صفات تدل على الموصوف الشخص الذي أتى بها، فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. فإذا رآها خراجة ولاجة، ورآها إذا مرت بالرجال لم تسكفي ولم تحتشل ودخلت بينهن، أو رآها ترفع بصرها فتكثر التلفت يمينا وشمالا، فمثل هذه الصفات ومثل هذه الأفعال توجب للمسلم أن يتوقف ويتريث عن التعجل في أمره. وكذلك أيضا هناك مصالح من النظر، فربما نظر في بعض صفاتها ما يحسبه فيها ويرغبه فيها بعد وجود الصفات الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، وهي التي تدل على عفة المرأة وصلاحها واستقامتها. فأما النظر على هذا الوجه وهو أن يختبئ لها، فقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في عموم قوله: انظر إليها. وكان جابر رضي الله عنه كما ثبتت الرواية عنه أنه كان يتخبأ لها حتى رأى منها ما يدعوه إلى نكاحها. وكذلك قال الإمام الأوزاعي، الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام المعروف رحمه الله برحمته الواسعة، قال انظر إليها دون أن تعلم حتى لا تتزين. أمر بالنظر إلى المخطوبة دون علم منها حتى لا تتكلف الزينة ولا تتكلف في الطبائع والخلق. وأما النظر الخاص فهو أن يطلب من أوليائها على الوجه المعروف الذي فيه ششمة وفيه محافظة أن يمكن من النظر إلى الموضع الذي أحل الله النظر إليه من المرأة المخطوبة. فإذا رضي أولياء المرأة بالرجل ورغب الرجل في النكاح وعلم منه صدق الرغبة، دخلت المرأة بحضور وليها مع الزوج أو بحضور أمه، المهم أنها لا تعتني معه، فتدخل وتكون كاشفة عن وجهها وخفيها. وهذا هو القدر الذي يباح النظر إليه في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، خلافا لمن قال إنه ينظر إليها يجوز له النظر إلى جميع المخطوبة عدد السوأتين كما هو قول الظاهرية، أو ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها كما يقول الحنفية رحمهم الله. ووجه ذلك أن اختيار الوجه والكفين مبني على أن الأصل عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة كلها، فلا يجوز النظر إلى أي شيء من المرأة، هذا هو الأصل. ولذلك أمر الله الرجل أن يغض بصره عن أمة الله وأن لا ينظر إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فأمر الله بغض البصر وحفظه وعدم النظر في المرأة الأجنبية. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة المسمومة إلى المرأة التي لا تحل، ولوى عنق الفضل وقال: رأيت شابا ينظر إلى شابة، فلم يؤمن عليهما الفتنة صلى الله عليه وسلم. فالوجه والكفان اختارهما الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من العلماء، لأن هذا القدر يحصل به المقصود وتتحقق به الحاجة. والقاعدة في الشريعة أن ما جاز لعذر أو جاز لضرورة أو جاز لحاجة يقدر بقدرها. فأما الوجه فإنه يدل على محاسن المرأة وما وراءه من الأمور التي تكون تبعا للوجه غالبا من طبيعة البشر من طبيعة الجمال وحدوده، لأن أكمل ما يكون الجمال في الوجه. وأما بالنسبة لليدين والكفين فإن النظر إليهما لمعرفة طبيعة البشر، وهذا يتحقق به المقصود من المرأة، يبقى قوامها وطبيعتها، فهذا عند دخولها يتمكن من رؤيته مع الحشمة ومع التحفظ كما سبقت الإشارة إليه. وليس معنى الإذن بالنظر أن يختلي بالمرأة أو يخرج معها كما يفعل بعض من يتساهل في حدود الله عز وجل ومحارمه. فالمرأة إذا خطبت تركت تذهب مع مخطوبها قبل العقد عليها بحجة أن يصبر أخلاقها وتصبر أخلاقه، أو يرى طبيعتها وترى طبيعته، ونحو ذلك من الحجج التي لم ينزل الله بها من سلطان، والتي تغري بالفتنة وتدعو إلى الفاحشة ومقصود الشرع سد الذرائع المضية إلى ما حرم الله. فلا يجوز للرجل أن يختلي بمخطوبته، وعليه نص العلماء على أن هذا النظر يكون بالحدود الشرعية. فأولا لا يختلي بها، وإنما يكون بحضور محرمها أو بحضور عدد من النساء من لا يجوز له كأخواته وأمه، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته من جهة الخلوة. وأما نظره فإنه يكون إلى الموضع الذي يحصل به المقصود كما تقدمت الإشارة إليه. ثم يبقى النظر، النظر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ودعا إليه، فأما فعله فإن الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قامت وسألته أن ينكحها صعد بصره فيها وصوبه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد بالرغبة حتى طال الأمر، فقال الرجل يا رسول الله إن لم تزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. الشاهد أنه نظر إليها وصعد النظر صلى الله عليه وسلم وصوبه، وهذا يدل على مشروعيته بالسنة الفعلية إضافة إلى السنة القولية، وهو مستحب في أصح أقوال العلماء رحمهم الله أنه يستحب نظر الخاطب من خطوبته. لكن لو أن رجلا خطب امرأة ثم دخل عليها وافق أولياؤها وعقد له عليها ثم دخل بها ولم ينظر إليها، فإن هذا لا يجب بطلان النكاح، والنكاح صحيح ولكن خافته السنة، والخير كل الخير اتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه، والحرص على سنته صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعل الهداية والرحمة في متابعته صلى الله عليه وسلم.